أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله يا حبيبات، أسأل الله عز وجل أن تكون هذه المجالس الطيبة في ميزان حسناتنا وأن يرزقنا الصدق والإخلاص. طمنوني كده عليكم الأول، يعني إحنا قربنا على انتهاء دورة شراكة حياة، طمنوني الأول عليكم. يعني أسأل الله عز وجل أن تكون دورة مباركة علينا جميعا وأن لا يحرمنا هذا الأجر. اليوم بفضل الله عز وجل معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث 37، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. الصوت واضح كده؟ اكتبوا لي كده في التعليقات لو واضح. طيب تمام. أقول الحديث تاني، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن لهم، وإن شفع لم يشفع. سبحان الله العظيم، هذا الحديث من الأحاديث اللي بتأصل لك قواعد كتيرة جدا. وأولا كده عشان تعرفي هذا الحديث مقصده، بداية مقصد هذا الحديث هو كان بيتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الإنسان الذي يريد بعمله الدنيا، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطى رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. يمكن هذا الحديث من الأحاديث اللي احنا كتير جدا ممكن يكون حفظه، كتير جدا ممكن يكون مر عليه وسمعه قبل كده هذا الحديث، لكن احنا بنغفل عن، يعني بنغفل عن هذا الحديث في معانيه كتيرة جدا جدا جدا، لا سيما في هذا الزمن، يعني الزمن المحاط بالفتن اللي احنا بنمر بيها. عافانا الله وإياكم، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا الثبات على دينه. هذا الحديث أولا كده بيأصل لك قاعدة، وبيوضح لك خطورة الرياء. خطورة الرياء، خطورة اللي بقى عبد الهواء وبقى بيمشي بمزاجه وأنا أعمل براحتي، واللي يوافق هوايا أعمله، واللي مش موافق هوايا يبقى خلاص ما بعملوش وبجيب له رخصة. وطبعا زي ما بنقول إن مواطن العبودية، مواطن العبودية للإنسان بتكون مواطن اختلاف مع هواه. بمعنى لو الإنسان من هنا، يعني هذا الأمر، الأمر الشرعي لو جاي على مزاجك، يعني حباه مرتحاله كده بياخده، ولو مش جاي على هواه بيتركه. هذا الأمر زي ما بنقول مواطن العبودية بتيجي في مواضع الاختلاف. الإنسان يختبر فيه هل هو صادق ولا لا في هذا المقام. لو الأمر الشرع، الأمر الشرعي لو مخالف لهواكي لكن بتعمليه رضاء لله عز وجل، هنا بيختبر الإنسان في صدقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيوضح لك في بداية هذا الحديث خطورة خطورة اللي بقى عبد الهواه، خطورة اللي بقى عبد للدرهم وللدينار والهوس بقى الفلوس، واللي يبيع دينه مقابل الحصول على أي غرض مادي. وده هنا يعني سبحان الله العظيم بقينا بنشوفه كتير جدا جدا جدا جدا، عافانا الله وإياكم، وعايشينه للأسف. ناس كتير جدا بتبيع دينها بغرض الفلوس، تروح تعمل لها قناة، ولا تروح تعمل لها مقاطع توك توك وتعمل مش عارفة ايه، وتبقى هي بروجر، ولا مش عارفة بيقولوا عليها اسمها ايه. كل ده عافانا الله وإياكم بسبب ايه؟ بسبب ان الانسان بقى عبد، بقى عبد للدرهم والدينار. هو سيده، هو سيده، يوالي من اجله ويعادي من اجله. هذا الحديث بيبين لك خطورة اللي بقت عبدة للموضة، وعبدة لللبس وهوس الجمال، وانا لازم ابقى الاجمل، وانا لازم ابقى الاحسن، وانا صاحبة الاطلالة اللي مش عارف ايه. ولو كان في مقابل ده كله انها تتعرى وانها تخلع هدومها، بس المهم عندها الاطلالة، هم عندها الناس تتكلم على جمالها، تتكلم عليها، حتى لو على حساب انها تمايع وتلبس حجاب غير الوجه الصحيح للحجاب. كل ده كل ده، وسبحان الله اللي كل ما بتقلع كل ما يزيد جاذبيتها وانوثتها. وعلى الدين السلام، عافانا الله وإياكم. هذا الحديث بيوضح لك قد إيه كتير جدا جدا جدا خطورة اللي بقى واخد الدين موضة، صاحبة الموضة بقى، والالتزام بقى موضة، أمشي مع الملتزمين شوية وشوية مع الواقعين، ويلا زي ما إيه زي ما تيجي بقت موضة. وسبحان الله العظيم، وده أنا شفته كتير جدا، بقت موضة، موضة التدين. واحدة تقول لي أجيب أخت تعمل لنا مش عارف دورة إيه، وتعمل لنا تقول لنا يلا أي كلام في الدين وكلام مش عارف وكده، وناخد فلوس ونعمل له اشتراكات، برامج بفلوس ودورات بفلوس، كل ده وهو ننفع الناس واحنا نستفيد من وراهم بحاجة. مع ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان ميراث الانبياء لم يورثوا مال ولا درهم، انما كانوا بيورثون العلم. هو العلم ده ميراث الانبياء، من أخذه أخذه بحظه الوافر. من إمتى الناس بتبيع العلم؟ من إمتى إن الناس بتشتري العلم بالفلوس، ولا بتبيع العلم بالفلوس؟ للأسف هذا الحديث لما بتقفي على معناه بقى بيوضح لك خطورة قد إيه الناس اللي عايزة تتشهر وتتعرف، الناس اللي عايزة تاخد قدر ومكانة ووجهة عند الناس، شيختنا ومعلمتنا والمسميات الفتاكة سبحان الله العظيم اللي بقت بتطرح وبيطرحها الناس على أصحاب التدين من وجهة نظرهم، وتزعل قوي قوي لو حد قال باسمها، ولا نصحها نصيحة لله عز وجل، ولا قال لها حاجة، تتكبر تتفاخر، مش عارفة انت بتكلمي مين، ده انا فلانة وفلانة وفلانة. وده للأسف الشديد، للأسف بنشوفه كتير جدا. أنا واحدة من الناس، عينت ناس كتير جدا من دول، تيجي تكلمها انت عملتي او قلتي او كده، مش عارفة انا مين، انا فلانة ولا فلانة ولا فلانة. مفيش حد كبير عن العلم، دي بداية، مفيش حد كبير عن العلم. هذا الحديث بيوضح لك خطورة الرياء، من أخطر الأمور والقضايا اللي بيضيع معاها العمل ولا يقبل منها العمل أصلا. الناس اللي عاوزة الدنيا، الناس اللي عاوزة الدنيا بهذا العمل، يعمل من أجل الدنيا. طيب الناس دي تعالي كده في الآخرة خلاص مفيش أول من يسعر بهم النار، عافانا الله وإياكم، قارئ للقرآن ومنفق وشهيد سبحان الله العظيم. إنما قرأت ليقال قارئ، وأنفقت ليقال جواد، وجاهدت ليقال مجاهد وشهيد. وقد قيل عملت يقال عليك صاحبة فضل، ودرست عشان يقال للفائزة والمميزة صاحبة البصمة، وسعيت ليقال عليك من أهل الخير. وقد قيل تيجي في الآخرة يقول الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. صح، لا ينقص أجرهم في الدنيا. هتاخدي أجرك، هتاخدي، أنت كنت عاوزة شهرك وهتاخدي الشهرة، كنت عايزة المكانة هتاخدي المكانة، كنت عاوزة السمعة هتاخدي السمعة، كنت عاوزة الفلوس هتاخدي، هتكسبي من ورا غرضك ده. لكن في الآخرة أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أقسم بالله آية تخلع القلب من مكانها، والله آية تخلع القلب، آية تخليكي تقفي كده عند كل حاجة. وأنا دائما ما كنت أقول أي شيء عايزة تعمليه أقفي كده وحط علامة استفهام، بعمله ليه؟ ليه؟ ليه أنا بتعامل وبعمل كذا؟ ليه أنا رايحة المشوار ده؟ ليه أنا بكلم الأخت دي؟ ليه؟ ليه؟ حطي كده علامة الاستفهام دي وخليها كده إيه؟ تصحيح للنية على طول. نيتي إيه؟ نيتي إيه من هذا العمل؟ نيتي إيه من وراء هذا الفعل؟ نيتي إيه؟ ده يصحح نيتك. لو أنت نيتك غرض دنيوي، أنصحك نصيحة لله، ارجعي عن هذا العمل، ارجعي. لو انت هتقرأي القرآن ولا هتسمعي على الشيخة بتاعتك ولا عشان ان هي يعني ما تزعلش وان الوقت هيعدي واني هعمل ايه وهيبقى شكلي وحش قدامها، ارجعي عن عملك، صححي النية. لو انت هتدي الدرس او ان انت هتعملي عمل في اي مجال دعوي، في اي عمل، حط علامة الاستفهام دي وقولي لنفسك: أنا بعمله ليه؟ نيتي إيه كده؟ أحد الصالحين لما قال لها أصحابه: تعال بنا نجلس، أو تعال بنا نزور فلانا قد مرض، فانتظر على ما أتذكر أنه الإمام أحمد، فوقف قليلا ثم قال: يلا هيا لنذهب. طب وقفت ليه؟ قال: ويصحح النية. أو مش يلا جي ماشي من غير نية، نيتك ايه في كل عمل بتعمليه؟ عشان كده سبحان الله العظيم، ممكن الانسان يعود مريض للدنيا، وممكن الانسان يقرأ القرآن للدنيا، ويطلب العلم للدنيا، ويجاهد للدنيا. وهو ده كان خوف النبي صلى الله عليه وسلم علينا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر. قالوا: وما الشرك الاصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. الرياء. وقال صلى الله عليه وسلم: والله، وشوفي هو النبي صلى الله عليه وسلم يقسم: والله ما الفقر أخشى عليكم، أنا مش خايف عليكم إن أنتم تكونوا فقراء، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان خايف علينا من إن الدنيا تبسط لنا، تبسط، بقت متفتحة عليك ما انتش عارفة تلميها، بقت المصاريف متفتحة ما انتش عارفة تصرفي ايه ولا ايه، ومحتاجة ايه ولا ايه. ممكن كل الفلوس اللي تتصرف معاك وانت شايفة نفسك يا دوبك على الأساسيات بتاعة العيش، يا دوبك، انت لا بتترفهي ولا بتروحي رحلات ولا بتعملي ولا أي حاجة خالص. يمكن أكتر رحلة ممكن تروحيها ده كل بعد 10 سنين على ما تطلعي في سحاية مثلا ولا أي حاجة. كل حياتك تحس إن هي بتتصرف في الأساسيات. الدنيا بتتفتح عليكي، ما بقتيش ملاحقة. بسط الدنيا وانفتاحها بيفتح ويوسع علينا دايرة البلاء والفتن. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لكم: والله أنا مش خايف عليكم من الفقر، أنا مش خايف من كده، أنا خايف من انفتاح الدنيا علينا بس. وانفتحت الدنيا، وانفتحت لحد لحد ما بقناش عارفين نخرج منها ازاي، صح ولا لا؟ يعني هل توافقون الرأي ولا في حد عارف يخرج؟ انا عن نفسي مش عارفة اخرج، مش عارفين نخرج منها. احنا مش عارفين تسدي بيتك ولا تصلحي في عيالك ولا تصلحي في نفسك ولا تعيشي الحياة ولا تعملي ايه. ما انت سبحان الله العظيم كأنها شعب، كل ما تقفلي شعب يتفتح لك واحد. لذلك دايما هذا الحديث لما تقفي على الشطر الأول والنصف الأول من الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم عمال يحذر: تعس عبد الدرهم، تعس وانتكس، تعس، يدعو عليه وإذا شيك فانتقش. يعني إذا الإنسان ده حتى لو أصابته شوكة، يعني كأنه بيدعو عليه إن ما يعرفش يخرج من هذا الشوكة، محدش يطلع له هذه الشوكة عشان يضعف مسيرته، يضعف المسيرة. لذلك لما تشوفي في أول الحديث كده وتقفي معاه تقولي: ما الخلاص. تقعدي تفكري مع نفسك كده: طب الدنيا لما بقت مفتوحة علينا وبدأ كل حاجة، اللغة السائدة اللي احنا عايشينها دلوقتي لغة الفلوس، صح ولا لا يا جماعة؟ دلوقتي بقى معاكي فلوس تقدري تعملي، ما معاكيش فلوس انت قاعده كحيان في بيتك قاعده وخلاص. طب احنا نعمل ايه في اللغه السائده؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصه. طب احنا نعمل ايه ونوازي ازاي؟ نعيش الواقع ازاي ونعيش حياتنا ازاي وفي نفس الوقت نرضي الله عز وجل؟ ازاي؟ ازاي يا جماعة؟ الحديث بيوقفك عند علامة الاستفهام. طيب دي خطورة اللي بقى مرائي، هل أنا مرائية ولا لأ؟ ما الخلاص؟ كيف أنجو؟ كيف أنجو؟ يجيبك النبي صلى الله عليه وسلم في باقي الحديث. ما النبي صلى الله عليه وسلم لما بيخوفنا من حاجة بيديك البديل، بيديك تصحيح المسار، تصحيح ما بيسيبكيش كده غرقانة، ما بيسكيش غرقانة، فبيوضح لك المسار اللي انت تمشي فيه صح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. عايزاكي تتدبري جيدا كل لفظ في هذا الحديث. طوبى، طوبى لعبد. ايه هي طوبى يا جماعة؟ حد يعرف ايه طوبى؟ النبي صلى الله عليه وسلم بدأ اول حاجة بتبشير هذا العبد، صح؟ يعني ما قالكيش العبد اللي هياخد بعنان فرسه واشعث رأسه وكده طوبى له، لا، ده بدأ الأول بتبشير العبد: شجرة في الجنة، منزلة عالية في الجنة. في حد تاني؟ هو فيها طب لسه في حد بيكتب فيها خلافات، يعني تعريف طوبة بعض العلماء من قال إن طوبى شجرة في الجنة، طوبى شجرة في الجنة، صح ذلك في روايات لبعض الأحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. بعض العلماء قال لك إن هي طوبى، إن هي هذه الشجرة اسمها طوبى، وبعض منها قال إن هي جنة إنها شجرة الخلد. أيضا من بعض الروايات اللي ذكرها العلماء إن طوبى ده اسم من أسماء الجنة، إن الجنة أصلا لها اسم طوبى. وبعض العلماء ذكر أن طوبى يعني طيب الحال والعيشة، طيب الحال والعيشة، قرة العين، قرة العين وطيب العيش والحال، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن ايه وجد في صحيفته استخسارا كثيرا. على اي الاقوال، هذا تبشير للنبي صلى الله عليه وسلم. تبشير من النبي لمن؟ طوبى لمن؟ لعبد، لعبد. ما أجمل الألفاظ هنا، سبحان الله العظيم. لما تيجي تقفي على هذه الألفاظ، طوبى لعبد، لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لفارس، أو طوبى لشخص، أو طوبى لفتى، أو طوبى لإنسان؟ ليه ذكر هنا لعبد؟ حد يعرف؟ طوبى لعبد. العبد هنا، نعم أحسنت، أشرف شيء، نعم، مقام العبودية، أحسنت يا زهراء، مقام العبودية أشرف المقامات. النبي صلى الله عليه وسلم بيذكرك بالعبودية، تذكير بالعبودية، إنك عبد لله عز وجل، عبد لله. يعني إيه عبد لله؟ يعني العبد يعمل كما يأمره سيده، وينتهي كما ينهاه سيده. خلي بالك، هقول لك على حاجة، ودي بتشكل إشكالية كبيرة جدا جدا جدا. الإنسان اللي فاهم كويس قوي إنه لرب العالمين عبد، فاهم وعارف ربه سبحانه وتعالى، يعلم ويعمل على إقامة العبودية في نفسه. الإنسان العبد هو اللي فاهم كويس قوي قوي قوي إن هو عبد، إن هو ما يقدرش يطلع عن طوع مولاه. صح؟ لما تيجي تبص للعبيد قبل تحرير الرقبة وقبل تحرير العبيد، كان العبد ده إيه؟ العبد المملوك كانش يقدر يعمل أي حاجة إلا بإذن سيده. صح؟ كانش يقدر يتزوج إلا بإذن سيده، كانش يقدر يعمل أي حاجة، مهما يأمره سيده يطيع، حتى لو قال له ارمي نفسك هيرمي نفسك، هو طائع لسيده، ولله المثل الأعلى. لما تبقي عارفة إن أنت أمة، والعبد عارف إن هو عبد لله عز وجل، لما تيجي تبصي بعد كده للدافع من وراء عمله، للدافع من وراء عمله، لذلك بيقولك طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه. هو مفيش أي دافع خالص غير إن هو يرضي سيده، مفيش أي حاجة خالص. لما تيجي تعملي عمل، أقفي مع نفسك وقفة، هل كل شغلك الشاغل رضا الله عز وجل؟ رضا الله عز وجل ولا لأ؟ هو ده، هو ده العبد اللي عارف ان هو عبد مملوك لله عز وجل. احنا عبيد، ليس لنا رب سواه سبحانه وتعالى. لذلك لما تقفي مع اي حاجة بتعمليها، وليه انا بقول بتشكل اشكالية، لان لما تيجي تعمل الاخت حاجة او تيجي تعملي حاجة وما تلاقيش منها مقابل من البشر، بنزعل قوي. صح؟ تقول لك ده انا يا ما عملت فيهم خير وما تمرش فيهم، ده انا يا ما عملت لها وما فيش فايدة برضه، ده انا مليش بخت مع حد ابدا خالص. صح ولا لا؟ صح يا جماعة، بنقع في الاخطاء دي ولا لا؟ لما تيجي بتحسني لحد بقالك فترة كبيرة بتحسني، وهو ناكر، نكر لإحسانك ده، أنت بتصابي بالحزن وبتصابي بالأسى وبتصابي بالأسف، وتقولي ده أنا يا ما عملت ويا ما خليت ويا ما جيت على نفسي ويا ما ضحيت ويا ما عشان كده بقولك حطي علامة الاستفهام اللي أنت بتعمليها دي، بتعمليها لله عز وجل؟ أنت داخلة علشان تعملي العمل ده هو لله؟ اه لله. طب ايه اللي زعلك؟ ايه اللي زعلك؟ ايه اللي يغضبك من هذا العمل؟ ايه اللي يهمك ان فلان يرضى عنك؟ ولا ايه اللي يهمك ان ده اصلا، يعني انت تبص على رضا الناس ولا على رب الناس؟ تفرق كتير جدا جدا. لان انا لما بعمل حاجة وانا محتسبها لله عز وجل. ودخلت مثلا مع يعني لقيت اللي قدامي ما عندوش الا التقدير ليا، ما عندوش اهتمام بالحاجه اللي انا عملتها، ما عندوش مش عارف ايه، مش مقدر اللي انا عملته، مش مقدر ان انا ضحيت، ومش مقدر القصص دي كلها. ليه بنصاب بالاكتئاب؟ وليه نصاب بالاحباط؟ طيب اول حاجه اسالها الاخت، اقول لها انت يا كنت بتعملي والله لله، طب ايه اللي زعلك؟ لما هو لله، هو انكتب لله عز وجل، وانت عاملاه خالصة لله، واحسبك كذلك. طيب اذا كان الناس سبحان الله العظيم اكثر ذكر الناس في القرآن، لا يفقهون، لا يعلمون، لا يتفكرون. اذا كان الله عز وجل خالق الانسان، اتصف الانسان بانه جحود، عنده جحود، انسان اصلا جاحد لنعم الله عز وجل، يبقى هيوفي إليكي. اللي عارفة كويس يا جماعة إنها بتتعامل مع مين، اللي بتعرف كويس إنها تتعامل مع مين، مش هتشوف حد تاني خالص، مش هتشوف حد تاني خالص. مش شايفة إن هي لها فضل لحد، مش شايفة ان هي تتذكر ولا ما تتذكرش، مش شايفة ان هي حد يقول ده عملت ولا ما عملتش، هي مش شايفة. في رجل الحسن البصري رحمه الله، او انا ما اتذكر، الفضيل بن عياض، قال الرجل كم عمره؟ قال 60 عاما. قال اوشكت ان تصل؟ يعني خلاص قربت. فقال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال أتعلم معناها؟ قال أعلم، قال من علم أن أعلم أني عبد وأني إلى الله راجع. قال إن يعلم العبد أنه إلى ربه راجع فليعلم أنه مسؤول. هتتسألي، ومن يعلم أنه مسؤول فليعد جوابا للسؤال. فالإنسان اللي بيبقى عارف إن هو بيتعامل مع رب سبحانه وتعالى كريم لطيف حكيم خبير، مش هيهمه أي حد، مش هيهمه أي حد، مش هيهمه اللي يقول يقول ولا اللي يعمل يعمل، مش هيهمه. آخذ بعنان فرسه في سبيل، في سبيل مين؟ سبيل مين يا جماعة؟ في سبيل الله، في سبيل الله، مش في سبيل فلوس، مش في سبيل شهرة، مش في سبيل ان هو يكسب الناس ويجمع الناس حواليه، مش في سبيل ان هو يسلط عليه الضوء ويقولوا عليه ويطلع ترند. ولعلك ولعلكن جميعا يعني تشاركوني جمال هذا التعبير، سطره ابن الجوزي رحمه الله وهو بيبين صفة هذا العبد خامل الذكر، خامل الذكر، الإنسان اللي هو ما بيتذكرش، هو له أثر بس محدش شايفه، محدش شايفه. انت لما تمشي في طريق كده تقولي اه ده كانت في عربية ماشية من هنا، بس انت مشفتش العربية. انا ايه اللي عرفك؟ الأثر بتاعها، صح؟ آه، لا يذكر، خامل الذكر. يقول ابن الجوزي رحمه الله خامل الذكر لا يقصد السمو، فأين اتفق له كان فيه، فأين اتفق له كان فيه. أي مكان ما يكونش فيه ذكر ولا سمو ولا يتعرف ولا حد يعرفه، كان فيه، كان فيه. احنا محتاجين قوي الى هذه النفوس، محتاجين النفوس الكبيرة اللي هي في ميادين هذا العمل، العمل لدين الله عز وجل. محتاجين النفوس التي لا تعنيها التصنيفات الإدارية ولا الفلاشات الإعلامية ولا ترديد أسمائهم في الحفلات والخطابات ولا منصات التتويج ولا يعنيها ان هي تكون في صدارة مجلس ولا طرف مجلس، لا يعنيها ان تذكر اسمها ولا لا، لا يعنيها، لا يعنيها مين اللي يرفع الراية، لكن هي يعنيها إن الراية ترفع. الأهم إن هي تخدم دين ربنا حتى لو اقتضت المصلحة إن تكون في مكان لا تتسلط عليه الكاميرات ولا تلهج به الألسنة. سبحان الله العظيم، في فتح نهاوند والمسلمون يعدونها، هذه المدينة فتح الفتوح، فتح نهاوند فتح الفتوح سنة 21 هجرية، لما جاء البشير إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يبشره بالفتح، فتح المدينة، فقال: أبشر يا أمير المؤمنين بفتح أعز الله به الإسلام وأهله، وأذل به الكفر وأهله. فعمر رضي الله عنه حمد الله عز وجل ثم قال: النعمان أرسلك، النعمان بعثك، أن طبعا هو كان الوالي أو قائد هذه الجيش، النعمان. قال: احتسب النعمان يا أمير المؤمنين. توفى النعمان، فبكى عمر واسترجع، ثم قال: ومن ويحك، يعني مين تاني مات؟ فذكر قال: فلان وفلان، حتى عد ناسا كثيرا، ثم قال: وآخرين يا أمير المؤمنين لا تعرفهم، في ناس تانية ماتت بس انت مش عارفهم. فقال عمر وهو يبكي: لا يضرهم ألا يعرفهم عمر، ولكن الله يعرفهم، ولكن الله يعرفهم. معنى جميل قوي، معنى جميل لما تحسيه وتعيشيه، ان مش مهم حد يعرفك، مش مهم حد يقول عليكي، مش مهم حد يذكرك، لكن يكفي ان الله عز وجل يعلمك ويعرفك، وتكوني ليكي صيت في السماء، صيت معروفة بيه، معروفة بيه في اهل السماء، ولكن الله يعرفهم. معنى لو عشناه محتاجينه، محتاجينه لا سيما في منصات العمل الدعوي، العمل الدعوي يبقى أصبح دلوقتي في تفرق شديد جدا جدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كل الواحد يجي له مزاجه يعمل لك موقع، يعمل لك أكاديمية، يعمل مش عارف إيه، يعمل أي حاجة. ولا بقت سبحان الله بقى في تفرق، مبدأ التعاون على البر والتقوى دخلته دنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولكن الله يعرفهم. الناس اللي هي في الخفاء، الناس اللي هي مش معروفة، حضرتك ممكن تكوني شفت إعلان لدورة، إعلان لحاجة، إعلان لأي شيء، ودخلتيه ودخلت اشتركت فيه، ما انتش عارفة مين اللي عمل الإعلان، ما انتش عارفة مين اللي كتب لك الدرس، ما انتش عارفة مين اللي عمل لك تصميمه، ما انتش عارفة مين اللي حط لك الفيديو، ما انتش عارفة مين اللي عمل لك مونتاج لشيء، هو انت وصل لك الثمرة النهائية، لكن من وراء هذا العمل خفاء، ناس ما انتش عارفاهم، ولكن الله يعرفهم. هم دول اهل الخفاء، هم دول الناس خاملة الذكر. ان من اعظم، سبحان الله العظيم، من اعظم توفيق الله لعبد ورحمته به ان تكون همته، ان تكون همة نفسه وقبلة قلبه في عمله إن يكون خالص لله، خالص لله، خالص. سلف رضوان الله عليهم كانوا لا يعدون الأعمال الظاهرة دي من حساباتهم خالص، العمل اللي يبان لا يعده أصلا حتى لو أخلص فيه. فتخيلي الأعمال الخفية لهم، الأعمال الخفية، يعني إن استطعت إن أنت تكوني إنك تعرفي ولا تعرفي فافعلي. أن يكون خالصا لله. لا يضيق صدرك إذ لم تتقدمي، ولا تجزع نفسك إذ لم تشتهري، بل إذا اقتضى الأمر أنك تعملي بصمت اعملي. هو ده الإنسان خامل الذكر صاحب الأثر. إذا اقتضى الأمر إن هو يعمل حاجة ويعمل عمل ومن غير ما حد ما يحس بيه، يتدفق قلبه سرورا. هو عاوز يقدم على طوبة دار الطيبين الصادقين المخلصين. سبحان الله العظيم، في يوم من الأيام تحديدا كده 3 أكتوبر السنة اللي فاتت، تفاجأنا جميعا، الشوارع واقفة، شوارع القاهرة واقفة الرئيسية، ناس كتير جدا، فج كبير جدا من الناس، ألوف مؤلفة. ايه يا جماعة المظاهرات دي ولا ايه؟ قال لك لا، ده في واحد مات. ايه ايه يعني واحد مات يا جماعة؟ يعني الدنيا دي كلها واقفة عشان خاطر يشيعوا جثمان رجل؟ قال لك اه، دكتور أسامة عبد العظيم مات. رد فعل الناس ايه؟ مين دكتور أسامة عبد العظيم؟ انا متأكدة ان 99% من الحضرات الان ما كانوش يعرفوا اصلا مين دكتور عبد العظيم، ما يعرفوش مين الدكتور أسامة. واللي ممكن تكون سمعت عنه قبل ما يتوفى مش متابعة اصلا دروس ليه ولا محاضرات ليه ولا عارفة اي حاجة خالص، صح ولا لا يا جماعة؟ حد كان يعرفه؟ حد كان يعرفه قبل كده قبل ما يتوفى؟ ولا دلوقتي؟ الله المستعان. اه سبحان الله العظيم. وفي الغالب اللي عارفه اصلا مش عارف كمان هو كان بيدي ايه، ولا ممكن يكون شيخ وخلاص يعني. اه، رد فعل الناس كتير جدا، تقول لك ده مين ده؟ ايه مين الراجل اللي شوارع القاهرة متقفلة وألوف مؤلفة، ولا كأنها مظاهرات، ولا كأن الناس بتحج، ولا ايه ده؟ مين ده؟ يعني ده كل الناس دي كلها تقى الطلبة عنده مثلا ولا حاجة؟ آه، عالم كبير خامل الذكر. مفيش صفحة فيس ليه، ولا في قناة تليجرام ليه، ولا بيطلع في شاشات. عالم، العالم الانفصال اللي احنا عايشينه ده، والعالم بتاع التواصل والسوشيال والقصص دي كلها، مفيش عنده، مفيش عنده، مش معروف. راجل العالم الناس بتروح له تتعلم منه، لا بيخرج في شاشة ولا بيتواصل فيس، ولا عمال يدردش في ماسنجر، ولا عامل له مقطع تيك توك، ولا الدنيا دي كلها مش عنده خالص. ده راجل عايش في مكتبته في قلب العلم، يجي له الطلبة، يجي له طلبة العلم يعلمهم لله عز وجل. خامل الذكر، خامل الذكر سبحان الله العظيم. وخامل الذكر في الدنيا، ويأبى الله عز وجل أن يوضح للعالم كله قيمة هذا الرجل، نحسبه من المخلصين الصادقين. حتى أن بعض العلماء قالوا فيه إن هو رجل من حال السلف، كأن صحابي عايش في وسطنا في الزمن اللي احنا فيه ده. آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. إنسان جاد في حياته، إنسان عارف طريقه، واضح هدفه، عنده همة، عنده همة تعانق السماء، غرضه العمل لدينه وفقط وفقط. مش حاطط كل يوم صورة، مش كل يوم يا جماعة يلا الدرس، يا جماعة احضروا، يا جماعة اعملوا، عنده غرض لدينه وفقط. صاحب رسالة، صاحب غاية عليا أشعث رأسه، مش فاضي يمشط شعره أصلا، مش فاضي. الإنسان اللي عنده هدف وغاية نبيلة اخذ لو جربت ان انت او ممكن تشوفيها لو واحده او واحد ماسك فرس وهو ماسك اللجام، هو عينه لقدام، عينه لقدام، ما بيحاولش ان هو يلتفت كده ولا كده. لو واحد داخل سباق وماسك الفرس وبلجام فرسه، هو عينه على اللي قدام، عينه على النطة اللي هينطها، عينه على الجري، عينه على السباق، صح ولا لا؟ جربت تشوفي سباق قبل كده؟ ما بيبصش اللي وراه هو سبقوني ولا ما سبقونيش، لا، آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. ما عندوش وقت يمشط شعره، مش عمال يعمل جلسات تصوير وجلسات ان احنا نصور وجلسات ان احنا نتكلم، ما فيش الكلام ده. هو مركز على هدفه، عاوز يوصل لهدفه، مغبرة قدماه، مجاهد، مجاهد لإعلاء كلمة الدين، مش حافي، بيسعى للدين، بيبذل لدرجة إن هو تتعلق قدماه بالتراب من كثرة المشي. وإنسان لا تهزه المناصب ولا تهزه المدح ولا يهزه الكلام، لا يهزه، إنسان عارف هو عاوز إيه بالظبط، صح ولا لأ؟ بتبقي مشغولة أوي أوي أوي، أو في حاجة طرقت عليكي أوي. يعني من ضمن المواقف اللي الواحد شافها، جارة ليا وبعدين بيقولها الحقي الواد ابنك وقع، هي طلعت تجري من غير نقاب. يا ستي طب البسي نقاب، مفيش وقت، هي انشغلت بهذا الأمر، صح ولا لأ؟ طالعة باللي عليها زي ما هي، مفيش بقى استنى بقى اما اربط الدبوس مش عارف ايه والبس ايه هي مندفعة لحاجة معينة. آخذ بعنان فرسي في سبيل الله، هو إنسان لا يلتفت للقيل والقال، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إنسان متواضع، مش فارق معاه أصلا في أي مكان هتكون وضعه، مش فارق مكان في الحراسة في الأول ولا في في الساقة في الآخر، في آخر الجيش، هو راضي بأي شيء في سبيل رضا الله عز وجل، لا يهتم المكانة ولا يريد أن يراه الناس، إنما يريد أن يعرفه الله، يكون له حال مع الله. حتى إنه إنسان إن استأذن لم يؤذن له، وإن يشفع لم يشفع، أو إن يشفع لم يشفع، إنسان مسكين، لو استأذن لا أحد يأذن له، ليس له فضل عند الناس وليس له منزلة عند الناس، فلا يرضى منه ولا يقبل منه. هذا الإنسان المخلص المتجرد الصادق الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم خامل الذكر، خامل الذكر، لكن له أثر. وعشان يكون لك أثر حقيقي، حقق العبودية، حقق العبودية، حقق العبودية إزاي؟ أعرف من هو الله، أعرف، أعرف أنا بتعامل مع مين، أعرف إن أنا لما أخد أجر من عند الله عز وجل، أجر الدنيا ده ما يجيش جنبه حاجة، مدح الناس دي ما يجيش جنبها حاجة، أغراض الدنيا ده ما يجيش عند الكريم حاجة، وأعلم أنه أغنى، أغنى الشركاء عن الشرك. الله عز وجل لا يقبل أن يشرك به شيئا. عشان إن أنت تدخلي حاجة في عملك، حاجة مع الله عز وجل، حاجة مع رضا الله عز وجل، خلاص تركته وشركه، خلاص عشان تكوني لك أثر حقيقي. كوني مخلصة في عملك، مخلصة في غايتك وهدفك، احذري إن أنت تيجي في الآخرة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. تيجي مفكرة نفسك معاكي صلاة ومعاكي عبادات ومعاكي ما شاء الله يعني كم كبير جدا، ده أنا عملت وعديت كمان، وتيجي في الآخر مفيش مفيش. وقد قيل، كنت عاوزة عشان يبقى يقال وقد قيل، وانت عمالة توهمي نفسك ان انت بتعملي اعمال صالحة عشان انا عاوزة ربنا، وانت اعلم بنيتك، انت اعلم بنيتك. راجعي نيتك، راجعي حالك عشان يكون لك اثر حقيقي. اتركي مسميات الدنيا ولا تهتمي، لا تهتمي، يكفي اسمك عند الله عز وجل، يكفي اسمك عند الله عز وجل. مش عشان يقولوا وفلانة وعلانة عملت وعلانة خلت وتطلعي ويتسلط عليك الضوء، عشان تكوني لك أثر حقيقي. أينما زرعك الله ازهري، ازهري. أينما وضعك الله اعملي. أينما توجهتي فاجعلي قبلتك رضا الله عز وجل، اجعلي قبلتك رضا الله عز وجل، لعلك ترضى، لعلك ترضى. بس هو ده، والله عز وجل سيضع لك القبول، وسيضع لك إذا كانت هذه نيتك فعلا وصادقة. وكونوا مع الصادقين، وكونوا مع الصادقين، اصدقي الله عز وجل يصدقك. إذا كنت عاوزة أثر فعلا في تربية عيالك، اصدقي الله عز وجل. والله والله والله لو صدقت الله صدقك. لو أنت فعلا عاوزة عيالك ده هم نبتة صالحة، نبتة صالحة للدين، وأنت بتسعي ده كله عشان خاطر إن أنت تطلعيهم للدين، ينفعوا دينهم وينفعوا نفسهم وينفعوا دينهم، والله هيصدقك، هيصدقك. والله لو صدقت الله عز وجل ان انا يا رب بحفظ وبعمل عشانك، عشان ربنا مش عشان حاجة تانية خالص خالص، هيصدقك، هيصدقك. واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه، يحول بين المرء وقلبه، هو اللي عارف. والله والله يعلم نيتك. فعشان كده انت لو صدقت الله صدقك، صدقك. انت لو صدقت الله في طلب المغفرة، والله غفر لك وعفى عنك. اقرار، حتى لما انت بترجع تقول له انا عارفة ان انا غلطانة، انا عارفة ان انا مذنبة وابوء بذنبي فاغفر لي، مجرد ان انت بتقري ان انا غلطانة، ما كانش ينفع ان انا اقول كده، ما كانش ينفع ان انا اعمل كده، ما كانش ينفع ان انا اتجرأ عليك يا رب كده، مجرد اقرارك يغفر لك، يغفر لك سبحانه وتعالى. فالإنسان اللي عاوز فعلا الإنسان اللي عاوز يعني الإنسان اللي عاوز سبحان الله، اصدقي. زي أعرف إن مرائية ومنافقية إحنا بنقول أهو، احنا بنقول اهو، هل حالك ايه؟ حط علامة الاستفهام. انا داخلة الدرس النهاردة ليه؟ عشان استفاد بس، ولا بسمع ليه، ولا عشان صاحبتي قالت لي تعالي وانا هكسفها وانا عارفة ان انا ما برضوش ازعلها، انا بشتغل في الدعوة او بشتغل في موقع او بشتغل في اي عمل. ليه؟ ليه؟ لله، ماشي لله. طيب لما بيذكر الأسماء كده وأسماء اللي اتعملت ولم يذكر اسمي، خلاص بقى ده ما عادوش بيقدروني، أصل هم مش عارفيني، أصل هم مش عارف إيه، يصابنا الإحباط. كل حاجة في تعاملنا لما تيجي تبص على الحديث سبحان الله العظيم، الإنسان آخذ بعنان فرسه، هو ماسك لجام فرسه في سبيل الله. أنا دايما يعني أنا بهذا الحديث على نفسي، الإنسان لما بياخد بلجام نفسه، ما الفرس ده أنت الفارسة، أنت اللي بتقودي، صح ولا لأ؟ أنت اللي بتقودي، بتلجميها وتشديها تقف، بتضربيها تمشي، هي نفسك كده، هي نفسك كده، أنت ماسكة لجام نفسك. أنا داخلة عشان يقولوا كذا، أو بعمل عشان كذا، شد نفسك شوية، شد نفسك، اربطي على نفسك، مش اربطيها يعني، لا اربطي هذا العنان، لازم تروضي نفسك على الإخلاص، تروضي نفسك إن يكون لك أعمال في السر، أعمال لا يعرفها أحد إلا الله عز وجل، ده هيخليكي متدربة أكتر على الإخلاص. خلي الأعمال الظاهرة ليكي دي قليلة قليلة، يعني الأمر اللي بيحتم عليكي إن أنت تظهريه مع إخلاصك فيه وتحري فيه الإخلاص. لكن شوفي سفيان الثوري رحمه الله، فيقول عالجت نفسي 20 عاما، 20 سنة عمال يروض نفسه، بيدرب نفسه على الإخلاص. حضرتك لما بتيجي، كنا احنا صغيرين ياخدوك السيرك ومش عارف ايه، وتلاقي الاسد ينط هنا والدرفل يعمل مش عارف ايه واشكال، ده كله من ايه؟ تدريب، صح ولا لا؟ صح يا جماعة ولا لا؟ اي حاجة تيجي تعملها تقول لك بنعمل تدريب الاول، بيدربوه قعد كام سنة يدرب الاسد علشان يعمل النطة دي، وقعد كام سنة يدرب الدولفين اللي هو ما وهم لا يعقلون سبحان الله، يدربوا على الحركة دي عشان يجيلك في الآخر يبهرك، يبهرك بهذا الجمال وهذا الفعل. قعد كام سنة يدربه، قعد كام سنة يصاحب الأسد ده عشان أول ما يشوفه يبقى متألف عليه ولا ما ياكلوش، ولا كل حاجة بالتدريب أهو كده. سبحان الله سفيان الثوري يقول عالجت نفسي 20 عاما، 20 سنة قاعد بيدرب نفسه على الإخلاص، قاعد مش مجرد إن أنا هخلص يبقى هخلص، لأ أنت مجرد ما بتنوي الإخلاص وبتتحري الإخلاص بتجيلك الفتن تدخلك شوية واحدة، شافتك اه ما شاء الله عليك اللهم بارك، تدخلك حتة، تدخلك عجبة، تعجبي بفعلك، آه ما شاء الله بنتي مش عارف ايه، لا اللهم بارك، تدخل لك حتة تانية. فالإخلاص معدن، معدن نفيس، معدن نفيس، عاوز الناس تتحرى فيه، تتحرى في البحث. حضرتك ما يجوا سبحان الله يجوا يقول لك احنا اكتشفنا حته مش عارفه ايه بتطلع بترول، يقعدوا يبحروا فيها ادار ويبحروا فيها سنين، وما عجبتهمش او ما لقوش في الحته دي يروحوا في الحته دي، اه بيبحثوا عن الكنز، بيبحثوا عن الكنز، لو اتفتح لهم خلاص. انت تبحث عن الاخلاص، تتحري الاخلاص، تتحري الاخلاص، وان صدقت الله يصدقك، إن صدقت الله يصدقك. فالإخلاص العملية عملية إخلاص كله، كل القضية في هذا الحديث اللي بتفصل ما بين الأول والتاني قضية الإخلاص، قضية إن الإنسان لا يرى له فضل، فضل فضله، فضل فضله، والمنة منته، لا يرى له أي فضل، هو عارف هدفه وعارف ان هو عنده همة، عنده همة، ما يهموش بقى هو في اي مكان، ما يهموش هو في اي موضع، ما يهموش هو اتحط فين، اينما زرعك الله اي مكان، حتى لو سبحان الله العظيم لو عمل بسيط جدا، رب عمل صغير عظمته النية، يبقى حاجة صغنطوطة جدا جدا بس بنيتك يكبر، ورب عمل كبير حقرته النية، حقرته النية، احد الصالحين اللي كان بيعمل بيت او بيعمل مسجد، ورأى رؤيا في المنام ان المرأة اللي كانت بتسقي، لا اتذكر من صدقا يعني، بتسقي الجيوش، بتسقي العمال وبتسقيهم، هي صاحبة هذا الفضل. ليه؟ بنيتها. ما تصغريش النية، ما تصغريش تقولي يعني انا لا، يعني هي جت عليا قوي. يمكن الدرس اللي انت ممكن بتشيريه، يمكن الرابط مثلا قناة معينة ممكن تنفعي بيه اخت، ممكن الحاجة البسيطة جدا اللي انت ممكن تقولي يعني هي يعني جت عليا، ممكن تيجي عليك، ممكن عليك. يعني يمكن سبحان الله العظيم، بدي اختم بيها، من المواقف المشهورة جدا جدا جدا جدا، يكاد ان انت ما فيش يوم تبحثي عن حاجة، تبحثي عن شيء الا وتدخلي الموقع ده، من المواقع المشهورة جدا. قبل هذا الموقع، قبل ما يتقلب، كان الموقع ده اصلا موقع للاغاني، يعملوا اللي هي تسجيلات الاغاني واستوديو الاغاني والكلام ده. وبعدين احد الناس المشايخ يعني وكده، صاحب هذا الموقع، ادى لواحد، ايامها كانت اسطوانات او حاجه زي كده، ادى له اسطوانه، ثم تاب الله عز وجل على هذا الفتى الشاب. سبحان الله العظيم، تاب الله عز وجل، تاب الله عز وجل عليه، رزقه التوبة، توبة النصوح. قصة من بداية، شيخ أو أخ داعية عمل إيه؟ ما يعني ما عملش الحاجة الفزلكة أوي، اداله اسطوانة عن التوبة، عن الرجوع إلى الله عز وجل، عن حرمة الغناء، عن كذا، اداله اسطوانة سي دي شغله يا عم، دخل اتفرج، ربنا شرح صدره، شرح صدره لإيه؟ للتوبة. فتاب هذا الشاب، ثم قرار، زي ما كان الموقع ده ضد الدين لازم يخدم الدين، زي ما كنت بفسد الشباب أكون أنا بقى اللي أخد بإيد الشباب. حول هذا الموقع الغنائي، الغنائي اللي كان بيتغنى عليه وكان بيجاهر به بالمعاصي ويجاهر به بالكلام ويجاهر به، أصبح هذا الموقع من أكبر المواقع العالمية في الإسلام. ده كله في ميزان حسنات مين؟ في ميزان حسنات مين يا جماعة؟ الشيخ. وفي ميزان حسنات مين؟ تائب. ومين كمان؟ لسه، لسه الأخ اللي عمل الأسطوانة أصلا، لسه الأخ اللي باع له الأسطوانة، هو الشيخ راح اشترى أسطوانة واداها له. مين الشيخ اللي قال الدرس؟ مين الشيخ اللي عمل الأسطوانة؟ الشيخ اللي مقطع الدروس؟ الشيخ اللي إن كان الأسطوانة عليها كتابة، الشيخ اللي كتب، أو الأخ اللي كتب الدروس، الأخ اللي قعد وكان بيتفنن ازاي ان هو يركب الكلمات على بعضها، وازاي يفنن ان هو يركب الاسطوانات على بعضها، ومش عارف ايه، كل ده في ميزان حسناتهم. انت تعرفي الشيخ اللي اداله الاسطوانه؟ تعرفوش. تعرفي الشيخ اللي منتج الاسطوانه وعملها وفرخها، والمنشور اللي اداهوله، او اللي هي ايه، المطويات اللي كانوا بنعملها والحاجات دي، انت تعرفي ان الناس دي؟ تعرفهاش، بس انت عارفه الموقف، عارفه الموقع العالمي الكبير، والكل بقول لك من اكبر المواقع العالميه حاليا، ولكن الله يعلمهم. فتخيلي ان الانسان ده يرجع كله في ميزان حسناته، محدش عارفه، خامل الذكر، محدش يعرفه، ومش عاوز يتعرف، ومش حابب ان هو يتعرف. اهم حاجه الله يعرفه، إنسان عارف هو عايز يخدم دينه. للأسف الشديد بقينا يعني الله المستعان، الله المستعان. دلوقتي بيت أخت، يعني أحد الأخوات تيجي تقولي أصلا أنا عاوزة إجازة عشان أشتغل، عاوزة إجازة ومش عارفة إيه عشان أشتغل بيها. تشتغلي بيها إزاي؟ تدي إجازات للناس وتجيزي بفلوس وتبقى تجارة، يعني نتاجر بالقرآن، نتاجر بكلام الله عز وجل، نتاجر وندي أسانيد من غير أهلية عشان خاطر الفلوس أو عشان خاطر اللي يدفع أكتر. أحد الأخوات خلينا بقى نعمل بفلوس ومش عارف إيه عشان خاطر يعني ما إحنا برضو بنقعد وإحنا برضو بنسيب عيالنا وإحنا مش عارف. يعني أحد الناس كلموني فعلا، يعني أحد الناس كلموني ويقول لك إحنا هنعمل دورة معينة ومش عارف إيه بسعر رمزي. فأسف أسف ما بديش بفلوس، خلاص إحنا هنعمل بمجان. قلت لها ولد في موقع بيدي بفلوس، سبحان الله العظيم. فبقى التجارة إن نستفيد من هذا العلم بالفلوس ونستفيد منه بالتجارة ونستفيد. لذلك بتلاقي إن في كتير جدا من غير أهلية، من غير أهلية ليست أهل لهذا. وتيجي الأخت سبحان الله العظيم، أنا ما تعرفيش أنا مين، تعرفيش أنا معايا مش عارف إيه ومعايا إيه ومعايا إيه، كأن بتاخد سبحان الله. ودي للأسف بقى الظاهرة، ظاهرة حرب الشهادات. حرب الشهادات، أبقى معايا شهادة وأنا حاصل على شهادة وحاصل على معهد وحاصل على كذا وحاصل على كذا، وتيجي تتكلمي الأخت، الله المستعان الله المستعان. كأننا بنعمل السي في بتاعنا، بتعملي السي في عشان تقدمي في فين العلم لله؟ فين العلم لله؟ فين لما بتقعدي تجاهدي وتدرسي علم وتدرسي وتحفظي وتعملي، بتأخذي بعنان فرسك، بس هل هو في سبيل الله ولا هو في سبيل ان انا صاحبة الشهادات وصاحبة مش عارف ايه فاحنا محتاجين فعلا ان احنا نصدق، الصدق صدق الاخلاص، الصدق، وان انت تدربي نفسك على الاخلاص، تدربي نفسك حتى في تعاملك. انت بتتعاملي مع جيرانك، بتتعاملي مع اقربك، بتتعاملي مع ده، بتتعاملي مع ده، الحياة تعامل، الحياة لازم بتختلطي بالناس، تختلطي بالناس ده نيتك ايه؟ نيتي ايه؟ انا بتعامل مع زوجي لله عز وجل، بتعامل مع، طب هو حصل تاتش، هل تحاكمنا في المشاكل بيرجع الى الله عز وجل والى رسوله؟ يا عم اقعد معايا كده، اللي بيخالف الشرع انا انقاد ليه؟ الشرع عليا وعليك وعلى رقبتنا، اللي يخالف الشرع هو الغلطان، مش انت قلت وانا قلت. انت في عيالك وفي تربية عيالك وفي بيتك، هل اصلا انت بتربي عيالك لله عز وجل ولا بتربوهم عشان يقولوا ده انت الام الفاضلة والست المربية وانت مش عارف ايه؟ هل بتربيهم لله عز وجل، لله وانت صادقة، ولا ايه؟ ولا عشان تبقى ام الدكتور وام المهندس وام الدكتوره وام الاخت، ده بنتي مش عارف معاه ايه وابني معاه ايه وابني اتجوز بنت مين وبنتي اتجوزت. التفاخر والفشخره اللي احنا بنشوفها دي، بتربيهم لله عز وجل؟ تربي ان انت العمل اللي انت بتعمليه والمحاضرات اللي بتدرسيها والدروس اللي بتتعلميها لله عز وجل؟ الدروس والدورات اللي بتدخليها وداخليها عشان ان يبقى معايا شهاده وان انا اكتسب كذا، يعني سبحان الله العظيم. من احد الحاجات اللي انا ما كنتش متصورها، ما كانش عندي استيعاب لها ان احنا ممكن نصل لهذه الدرجه، ان احد الناس كنا عاملين دورات، يعني هو عاملين جوائز والحاجات دي، وبعدين الاخت سبحان الله العظيم بعد ما فازوا بقى واعلنت النتيجه والاوائل وبعتنا لهم الفلوس والقصص دي كلها، اتفاجأ ان اخت منهم تقول لي انا ضميري وجعني، انا عاوزه ارد الفلوس. قال لي قالت اصلا انا كنت بغش، كنت بغش، واي شهادات الدنيا تكفيكي مقابل ان يقال فيك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. تغش عشان تاخدي غرض من اغراض الدنيا، ويا ريته غرض شريف او غرض، او غرض ها يعني حاجه تافهه جدا جدا جدا. هل بتدرسي لله ولا كمالة عدد، ولا عشان السي في بتاعك يبقى درست الشيخ الفلاني وعملت كذا وعملت كذا، وانا صاحبة الموقع كذا وانا صاحبة الاكاديمية كذا وانا وانا، واللي هي الانا، وبعدين بقى تعداد الانجازات. فين الصدق؟ فين الصدق؟ اما بتعامل تعامل مع اهلي وتعامل مع الناس، تعامل بتعامل باخلاق عشان يقولوا ما شاء الله دي بتذوق قوي وجميلة قوي، انت ما شاء الله عليك، احنا ما كناش نعرف ان انت انسانه ورعه كده بالطريقه دي. بتتعاملي عشان الناس تمدحك، ولا بتتعاملي لله عز وجل؟ الله عز وجل هو اعلم، اعلم بنيتك واعلم بحالك، فاحذري، فاحذري. هذا الحديث بيقول لك اهو: اشعث راسه مغبره قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة. هو مش فارق معاه أي حاجة، مش فارق معاه، ده هو لو حتى هو اللي هيقعد يشرب المجاهدين مش هيحارب. يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أنت بس تقعد هنا تداوي الجرحى، ولا اقعد هنا بس أنت تقعد جنب المتاع بتاعنا ده مكانك بس فقط، هيعمل. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. سبحان الله العظيم. شوف عمر أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لما بعت لعبيدة بن الجراح رضي الله عنه، عبيدة من؟ أمين الأمة. أرسل لأبي عبيدة رضي الله عنه وقال: إني وليت خالد، سيب القيادة لخالد. تخيلي، يبقى قائد، قائد هوب في ثواني، اترك القيادة لخالد لأن له فطنة هيشفيك في الحرب، وأنت عندي يا أبا عبيدة خيرا منهم. الأخوة في جنب، الأخوة احنا حبايب، لكن في وقت الحرب ده فيه فطنة ليست فيك. وينزل أبا عبيدة من القائد للإيه؟ يبقى إنسان إيه؟ من الجيش، مع الجيوش، يسمع للقائد وينطاع، يسمع له ويطيعه، افعل افعل. ناس مش فارق معاها أكون قائد ولا أكون ولا أكون إنسان عادي ولا أكون، مش فارق، مش فارق. المهم ايه؟ المهم النصر، المهم ان ترفع راية الدين، المهم ان احنا الناس تدخل في دين الله افواجا. عشان لما كانت النية كده وصدق النية كانت كده، فتح الله عز وجل به، فتح الله عز وجل به. كان تيجي تعملي العمل، احنا في زماننا الله المستعان تتسدد الدنيا في وشك. ليه؟ طب اصدقي، مش هنقول ليه، اصدقي، اصدقي، وان صدقتي صدقك. يعني معلش طولت عليكم، لكن من هذا الحديث سبحان الله العظيم من احب الاحاديث الى قلبي، ومن اخوف الاحاديث لقلبي. اللهم جنبنا الرياء وارزقنا الصدق والإخلاص. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. إن استأذن لم يؤذن له، وإن يشفع لم يشفع. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.